السؤال الخامس يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، السؤال: اشرحوا لنا عبارة المباحات مستوية الطرفين عند ذكر الشيخ ابن السعدي رحمه الله بأن القضاء غير المقضي وجزاكم الله خيرا. يعني هنا في الرضا بالقضاء، والقضاء يعني بالنسبة للإنسان أنواع، يعني أموره التي تقع عليه أنواع كثيرة، أو الأفعال التي تقع منه أنواع كثيرة، منها ما هو مرضي لله، ومنها ما هو مسخط لله عز وجل، ومنها ما هو داخل في المصائب التي يبتلى بها الإنسان، ومنها ما هو داخل في المباحات التي لا يتعلق بها الحب والكره ولا الطاعة والمعصية. فهو هنا الشيخ يقول يعني من الأجوبة عن الأمور المقضية ما هو يعني موقفنا بها من ناحية الرضا، فقال الجواب الثالث أن القضاء غير المقضي، يعني نفرق بين القضاء الذي هو قدر الله تبارك وتعالى فنرضى بالقضاء الذي هو قدر الله عز وجل، أما المقضي فيختلف، فإن كان طاعة رضينا بها وفرحنا بها وحمدنا الله عليها، وإن كانت نسأل الله العافية كفرنا ومعصية فلا يحل لنا الرضا بها ولا الفرح بها ولا قبولها، وإنما علينا أن نجتهد في دفعها ورفع آثارها بالتوبة والاستغفار وما إلى ذلك. ثم قال: المباحات مستوية الطرفين، يعني المباح ليس متعلقا بما يحب الله عز وجل ولا متعلق بما يرضى الله تبارك وتعالى به، فيعني الأمر بالنسبة للرضا وعدم الرضا سيان، لكن طبعا نرضى بالقضاء، فإذا قضى الله تبارك وتعالى لنا أمرا مباحا أن نأكل مثلا طعاما معينا فهذا في الحقيقة داخل في يعني الرضا بالقضاء الذي هو فعل الله تبارك وتعالى، أما المقضي فهذا يستوي فيه الطرفان الرضا وعدم الرضا، والله أعلم.